الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على العناية بالقرآن والاستكثار من قراءته، ولا سيما الآيات المخصوصة والسور المخصوصة بشيء من الفضل، فإن كلام الله يتفاضل، كما أن الرسل يتفاضلون، الأنبياء يتفاضلون، هكذا كلامه جل وعلا يتفاضل. فسورة الفاتحة أعظم السور وأفضل السور، وآية الكرسي آية هي أفضل الآيات. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أبي بن كعب عن أفضل آية، قال: آية الكرسي. قال ضرب في صدره وقال: يهلك العلم يا أبا المنذر. تقدم جملة من الأحاديث الدلالة على فضل قل والله أحد وأنها تعجز في القرآن، هكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وهكذا ما جاء من أحد فضل قل والله المعوذتين. القرآن كله خير وكله فضل، من قرأ حرفا منه فله بالحرف الواحد 10 حسنات، من قرأها بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل عظيم، فينبغي المؤمن الاكثار من قراءة القرآن احتسابا وطلبا لفضل من الله عز وجل مع التدبر ومع التعقل والعمل، فإنه كتاب فيه الهدى والنور، فيه التوجيه إلى كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجدير بأهل الإيمان أن يعنوا بهذا الكتاب تدبرا تعقلا وعملا وتذكيرا دعوة وتبصيرا، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتفقه في الدين. ففي قراءة القرآن وتدبره فوائد عظيمة، منها ما وعد الله به القارئ كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ومنها ما في ذلك من التدبر والتعقل والعلم والتفقه في الدين، منها ما يسبب من خشية القلب وخشوعه خوفه من الله وبعده عن مساخطه. وفيه أيضا ما يحصل من في قراءة من ضرب الشياطين، فإن البيت يفر من إن الشيطان يفر بالتي تقرأ في سورة البقرة، والمعنى أن قراءة القرآن من أسباب طرد الشياطين لأنهم أعداؤه. فقراءة القرآن في البيوت من أفضل القرب، ولهذا قال: لا تجعلوها قبورا، صلوا اجعلوا من صلاة بيوتهم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فالإكثار من الصلاة وقراءة البيت من أسباب ضرب الشيطان، ومن أسباب صلاح القلوب وخشيتها لله وقيامها بحقه. والغفلة عن القرآن والغفلة عن الذكر ضد ذلك من أسباب القسوة وقوم الشياطين واستيلائها على القلوب إلى غير هذا من أنواع البلاء. القرآن أفضل من الذكر وأعظم من الذكر. ولهذا قال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه هو ذكر بل هو أعظم من الذكر. فلا ينبغي العاقل لا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر، بل ينبغي أن تكون همته عالية حريص على هذا الكتاب العظيم والإكرام من تلاوته بالتدبر والتعقل والعمل. رزق الله جميع التوفيق والهداية. قد صدر أمر ولي الأمر بالاستغاثة غدا يوم الاثنين، لأن جملة من مناطق المملكة تحتاج إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يضرعوا إليه وأن يسألوا من فضله. فالجدير بكل مؤمن وكل مؤمنة العناية بالتوبة وحساب النفس وجهادها. نعل الله يمن عليه بالتوبة وعلى أخيه حتى تكون تلك التوبة من أسباب غيث المسلمين ورحمتهم. فالذنوب ضد الخير، والتوبة والأعمال الصالحات مفاتيح الخير. ينبغي للمؤمنين الجهاد النفوس والحساب النفوس والبدار بالتوبة الصادقة والتواضع عن البر والتقوى ورحمة الفقراء والإحسان إليهم. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فوعد أهل الاستقامة بالرحمة، التواصي بالحق والتراحم والتعاون بالبر والتقوى، رحمة الفقير ومواساته، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعناية بما أوجب الله، وترك ما حرم الله. كل هذا من أسباب الخير، من أسباب رحمة الله للعباد. ولهذا لما وصف المؤمنين بصفاتهم الحميدة قالوا: أولئك سيرحمهم الله، يعني بهذه الأعمال الطيبة. والمسلمون في حاجة إلى الغيث المبارك، غيث القلوب وغيث الفلات. ومن أسباب ذلك التوبة إلى الله والاستقامة والتعاون على الخير والتعاطف والتراحم ومواساة الفقير والمسكين ورحمته. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ونسأله أن يغيث المسلمين غيثا مباركا، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بعض المناطق جاءها أمطار كثيرة، هل يشرع لهم الاستغاثة أحسن ما يقول؟ يستغيثوا لغيرهم. نعم، يستغيثوا لغيرهم. لغيرهم؟ يستغيثوا للمحتاج يعني. بعضهم يمتنع عن الصلاة يقول: نحن جاءت أمطار. لا ولا يستغيثوا لغيرهم. المسلمون شيء واحد، جسد واحد، وبناء واحد. بالنسبة لبعض البيوت تؤذيهم فيها الشياطين، مما بحريق أو ب في هذه داخل البيت، ما هو أفضل يعني السبب في هذا والأفضل؟ لا شك من أعظم الأسباب التوبة إلى الله والضراعة إليه، سؤال العافية من شرهم والقوة بالنسبة إليهم، أن يتعوذ بالله من شرهم، يقولوا: كفوا شركم عنا، نعوذ بالله منكم بقوة نشاط وهمة عالية، مع التوبة الصادقة والعمل الصالح والضراعة إلى الله في أن يكفيهم شرهم. لابد نجاء الجن شياطين الجن مثل شياطين الإنس، إن رأوا قوة ورأوا نشاطا وهمة عالية كفوا، وإن رأوا ضعفا وخوفا نشطوا، نسأل الله العافية. فينبغي لأهل الإيمان النشاط والقوة والضراعة إلى الله والتوبة إليه وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من شر هؤلاء بالصراحة، خاصموهم ويتكلموا معهم ويحذروهم، نسأل الله. وضع مسجل لقراءة آية الكرسي يحصل في هذا الأجر؟ نعم، المهم قراءته، هم يقرأون هم يتكلمون يتعودوا بالله من شرهم، نسأل الله العافية. سورة البقرة كل يوم يقرأ أو يكفي واحد مرة. السلام عليكم. سورة البقرة يقرأ كل يوم أو يكفي مرة واحدة؟ كل ما تيسر. كل ما يفعل يعني إذا لم يقرأ كل يوم يطرش الشياطين تذهب وتفعل كل